أولا بيان قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم يوم البعث وإقامة الحج على منكري ذلك، والثاني بيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بأخبار ما كان يعلمها إلا علماء بني إسرائيل أهل الكتاب، وأما هو وقومه فكانوا أميين لا علم لهم بهذه الأخبار، وكان بنو إسرائيل يعلمون منه ذلك، فعلموا أن هذا لا يكون إلا بوحي من الله. هذا خلاصة ما ذكره ابن جرير في تفسيره رحمه الله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية أي خالية من أهلها وسكانها على عروشها أي على سقوفها، ومعناه أن سقوفها سقطت ثم وقعت الحيطان عليها، فهي قرية مهجورة كما نسميها نحن اليوم. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها؟ هذا سؤال على وجه الاستبعاد، يعني أمر بعيد لا يمكن هذا أن يحصل، شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أماته قبض روحه ثم أحياه بعد 100 عام. قال كم لبثت، أي قال الله له بواسطة الملك كم مكثت من مدة، طبعا المدة 100 عام، لكن هو ماذا أجاب؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، هذا جواب الرجل، شك، قال إما يوم أو جزء من اليوم، هذا الذي شك فيه بس. قال الله له بواسطة الملك بل لبثت 100 عام، هذه الحقيقة، مكثت 100 عام، فانظر إلى طعامك. هنا لم يبينه الله سبحانه وتعالى ما هو طعامه هذا، هل كان التين غير التين، أقوال، وكذلك الشراب، فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يبين نوع الشراب كذلك، لكن الطعام كل ما له طعم من مأكول ومشروب فهو طعام، هذا في اللغة، لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به المأكول خاصة يعني. فالطعام إما أن يؤكل على المطعوم والمشروب أو أن يطلق على المطعوم فقط، متى يطلق على المطعوم فقط؟ إذا قرن به المشروب. فهنا قال طعام وشراب، إذن الطعام ما يؤكل، الشراب ما يشرب، لكن ما نوعه؟ إيش هو هذا الطعام والشراب الذي كان معه ولم يتغير باقي كما هو؟ الله أعلم به، بعضهم قال التين والعصير، الله أعلم، ما في عندنا شيء يبين هذا الشيء، خلاص نمشي عليه هكذا. قال لم يتسنى، أي لم يتغير بمر السنين عليه، السنين مرت 100 عام والطعام كما هو والشراب كما هو. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، فنظر فإذا هو عظام، فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر بعينيه، شوف أراه قدرته تبارك وتعالى. ولنجعلك آية للناس، معناه ولنجعلك آية أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت ودلالة على قدرتنا على ذلك. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي عظام الحمار، قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء، معناه نحييها وإليه النشور يعني الحياة، وقال الآخرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونركب بعضها على بعض ثم نكسوها، يعني ركب العظام الآن رفعها عن الأرض وركبها بعضها على بعض ثم نكسوها لحمة يغطي العظم باللحم فينبت اللحم عليه، ثم كسي العظام لحما فصار حمارا. فاجتمع عنده آيتان من آيات الله، إبقاء ما يتغير على حاله وهذا في الطعام والشراب، وإحياء ما كان ميتا وهو حماره، ورأى بنفسه كيفية إحيائه. فلما تبين له، أي اتضح له ذلك عيانا، فعلم قدرة الله على ذلك بما رأاه بعينيه وما حصل له، قال الرجل لما رأى ذلك أعلم أن الله على كل شيء